السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. درس إلوبيتا السوما mlango wa kwanza kwenye kitabu, nao ulikuwa waelezea maana tauhid wa hakikatu. Wa akhadna iddata ayat thumma akhadna haditha Muadh radhiyallahu anhu ardhah fi bayani haqqi tauhid وبيان ما يجب عليه في حق الله سبحانه وتعالى. تكزمومزا مambo kadha yanao ambatana na uhakika wa tauhid na maana yake sahih. Tukasema vile vile kwamba hakikatu tauhid haisimami ila misingi yake miwili ipatikane, an-nafi wal-ithbat. النفي والإثبات، فلا بد أن تعبد الله سبحانه وتعالى بالمحبة وبالخوف وبالبغض، بالمحبة وبالبغض. محبة ما يجب محبته وبغض ما يجب بغضه. إنه الإسلام نديه التوحيد الصحيح. أما المحبة فقط، أن يعبد الله بالمحبة فقط مثل الصوفية، فهذا باطل، هو سوى إسلام، هو سوى إسلام. لذلك الصوفية سوى إسلام، الصوفية سوى إسلام شيء آخر. وأنا من بياونا ما كنت ياونا حقيقة الإسلام المحبة والبغض، وأصول هذه الفرقة المحبة فقط. يقولون نحن يعشقون الله، يعشقون الله، صلى الله العافية والسلام، يقولون يعشقون الله فقط، ما يحتاج شيء. وبعضهم يعبدون الله بالبغض، وهذا غلو كغلو الخوارج، وهذا ليس حقيقة الإسلام. والصحيح مذهب أهل السنة والجماعة معبود الله سبحانه وتعالى بالبغض لا إله، وبالحب بأن إلا الله سبحانه وتعالى. باقي بعد ذلك المسائل. كسم له تتبيت هاي مسائل وهراك هراك سردا هاي مسائل أتريزك وشرهش كل كيت وكسبابه إيكو واضح واضح. نائلة مسألة ما يكون ما يحتاج تعليق تفنيه تعليق وفوبي اللي تبعتكم جيم لانجو وبيل. نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. نعم واضح، وهو العبادة. ما الحكمة؟ هي العبادة. نعم. الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم، الخصومة يعني النزاع اللي توكيه وتيس بين ميتومين قوم زاو، وهين دليل يكونيش التوحيد عبادة ديو توحيد، لمعنى ميتومين غالي قوم زاو اللي فوتانها بخصومة اللي توكيها. نعم. الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. بلا شك، الذي لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله. المشرك ما يعبد الله، ما يعبد الله. المشرك يعبد آلهته أم عبد الله. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالتوحيد. فهذا يدل على فضل التوحيد. لو كان عبادة هي فتكان، فكتوحيد فتكان. نعم. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نعم، وهذه زبدة الدرس حقيقة درس لتنقلية يوتيك كون يهي مسألة موج يو درس مزيمة لو يتكوبيت لكن هي يسكوبيت هين دو كلا كتر في الدرس السابق نوعي ماذا؟ المسألة الكبيرة. نوعنا مؤلف من جبيب المسألة الكبيرة مسألة كبوة كون يهي درس النيني أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. حوزي كمعبود الله كما بنزي بكيك هايزيكان لازم وشكية من جينة لازم وشكية وأولى من جينة ديو تمعبود الله في زور. أما كسما وإسلام لكم من ديني ما بنزي تبيبتو بيبا بيبا بيبا تشاكا زوت لا إيسي وإسلام ويمكو تزانا شيري. Hakuna dini isokuwa na chuki. Na ukiona kuna dini haina chuki, hiyo si dini. Hiyo si dini. Lidhalika hata dini za batil zina chuki na Uislamu bila shaka. Na nyinyi mwaona wazi. Kwa nini Uislamu ambao usichuki? Usichukieni? Takwa huni mtezo, hii si dini. Lidhalika anna al-ibadata la tahsulu illa bil kufr bit taghut. Wal kufr bit taghut yaqtadhi al bughd. Uwezi kumkufuru taghut ukiwa mpenda mpaka umchukie. Wadhiriruwa. Na hiyo ndo maana ya la ilaha. Kwa hivyo darsa yote iko hapa kwenye hii masala moja tu. Hauwezi kuitwa wewe ni abid mpaka uchukie waula wa batil. Ikiwa umwabudu Allah na kwenye moyo wako kuna mapenzi ya wale wengine, anta kafir, ma muslim. Wewe ni mkafir. Kwa sababu gani? Ma kafarta bitaghut. Hauja kufuru taghut bado. Hauja kufuru taghut bado. Ndio anaenda kusema fa fihi maana kaulihi faman yakfur bitaghut. Hada shart. Hauwezi kuwa muislamu mpaka ukufuru taghut. Taghut nani? Kila anayabudiwa kwa batil na yeye yuaridhia. Huyo ni taghut. Wazi? Na kumchukia mvipi? Kumkufuru mvipi? Ni kumchukia na kumwepuka. Wazi ghairu wazi. Wewe sasa ndiye muislamu. Lakini kwamba wewe ni muislamu upiga shahada. Lakini na dini zingine za batil, nazo pia ni dini inshallah. Au pia wana dini zao, au pia udhu billah uzu. Huyo hata hajajua Uislamu ni. Yeye mwenyewe hajaingia aslan. Yeye mwenyewe hajaingia kwenye Uislamu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kwa hivyo haya masala khatira jiddan. Wallahi kuna watu wanaweza kuishi na huko wanatamka shahada na hawajaingia kwenye shahada. Na wao wanatamka. Sababu gani? Kwenye vifua vao hawajaelewa kukufuru ile batil. Wanaona pia madam wao wana ya na sisi tuwe na yetu. Wala ilaha illa Allah. La shakka hadha dhalal. Naam. Athamina anna at-taghut 'ammun fi kulli ma 'ubida min dunillah. At-tasi'a 'idhamu sha'ni thalath al-ayat al-muhkamat fi surati al-an'am 'inda as-salaf. وفيها عشر مسائل. نعم. يعني قل تعالى وأطل ما حرم. نعم. إلى آخر. أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسألة هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم بلا شك. في سورة الإسراء لما بدأ هذه الآيات كان الله سبحانه وتعالى يسرد المحرمات، فبدأ بالشرك وذكر الزنا وذكر القتل وذكر أمور مانزو البوانزا كوكتازا هاي مانزو هاي مانبو بدأ بالنهي عن الشرك الينزا نكوكتازا شرك kuonesha umuhimu ile jambo wawe waqala la taj'al ma'a Allah ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdhula limadha tudham fi an-nas an-nas yadhmunak wa fi al-akhirah anta makhdhul yakhdhuluka al-aliha wala luwabudu watakuruka wote ah sisi hatumu na wewe ndio luwabudu yakhdhulunak fi al-akhirah utapata khudhlan wazi wewe tarajia malipo waambiwa nenda kwa wale walikuwa ukiwaabudu duniani uchukue wa hadha min al-khudhlan kisha mwisho wa aya Allah subhanahu wa ta'ala akamaliza vile vile aya ya 18 akamaliza vile vile masala ya 18 akamalizia na shirki wewe alianza na kukataza shirki ana akamalizia na kukataza shirki bidaya ilikuwa kukataza shirki na khitam kukataza alafu hapa katikati akataja baadhi ya kabair dhunub zingine hii ya kuonesha nini uzito wa shirki na mwisho akamaliza na hiyo aya ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ذليلا يعني ذليلا حقيرا في نار جهنم نعم الحادية عشرة آية سورة الحادية عشرة فتح الجزئين يعني كلاهما مثنى نعم آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته آية الوصية العشرة العام كنا آية الحقوق العشرة النساء نعم الثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى علينا الرابعة عشرة في حديث معاذ الذي حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به نعم الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة نعم دي بدليل شقال معاذ الله ورسوله أعلم وهو أعلمهم فدل على أن غيره أولى بعدم العلم هذا هو إكي ومعاب هو أعلمهم نايهجوه وليبكي أولى من ذلك نعم السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة هذا إكي وهي علم يتوحيد فلان أنباء يعقيدة ينوسيانا نتوحيد نهو عندك في شمانك وكبار الصحابة فكم تومي قجك فهميش كيف بغيرين ها نمعاذ البوليزو قال الله ورسوله نمتوم يقوم بيه آه هيا مسألة يعقيدة نوي هجوي سيسي توجوه تنفندش ميمي بانا يتوحيدي ميمي زول المسلم سيسي تمجيه إليم بانا ويكايب مفندش ميمي توحيد ربين آه كون من أجوه كون رماكا كفونغا ميمي مسلم علم تمشيبا لكن الذين يعرفون العلم هاو نايلوا كونيني هاو نايا واضح نعم نما كمبوك منين الشافعي يلي اللي وانبيا نيوما العلم جهل عند أهل الجهل العلم جهل عند أهل الجهل كما الجهل جهل عند أهل العلم كما بين عالم وتوجوا وجنجا نوتيجوا إليم lakini kama wewe ni muinga hautoijua elimu kwa sababu wewe ni mjinga na ule ujinga wako umegeuka umekuwa elimu na maana kila kitu wajua wazi tayari as-sabi'a 10 istihbabu bisharati al-muslimi bima yasuru as-thamina 10 al-khawfu min al-ittikali ala sa'ati rahmatillah at-tasi'a 10 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم الاتكال نترك العمل اتكال نمشك وش عبادة أما بمعاذ وكي وبشرية فيتكل يعني يتركون العمل تسوى سوى بشرية كونيني وسابق كنوات وانجيني ما يحسنون التعامل مع الدليل هوجيكم عمليانا دليل وكيم ببشارة كون ببي مدام وجم شركيش الله هنجي موتوني بس wambia haa, borasi fanyi shirki tu mimi atafanya maasiya mengine, kwamba mimi bora sijafanya shirki. Kuna watu ufahamu wao ni huo. Na ndio maana mtume akamwambia Muadh, la la tubashiru, siwaambie kwa sasa. Kwa nini? Fayatakilu, watategemea hayo matarajio tu, wataacha amal. Yatrukun al-amal. Naam. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض الله ورسوله أعلم أما يهجوي أكيوليزوا أتسمنين الله ورسوله أعلم هجوي معاذ كسمنين الله ورسوله أعلم هل يجوز ميمي سهين سمي الله ورسوله أعلم أو الله أعلم نعم الله أعلم قنين الرسول شكوف طيب لو قال أحد ومخطئ ولا قال الآن ليس فضل قال الله ورسوله أعلم مخطئ ليش أليس الرسول أعلم بالأحكام طيب لكن هو مات صحيح لكن لما كان حيا أليس كان عالما بالأحكام Ada sebab sedia jangganya, sedia kosian nak kosia apa? Al-an mungkin uliza, kinuliza. Ma hukum akil at-ta'am al-mu'ayyan? Sebab Rasul bayana, tuh misalan, ma hukum akil at-timsah? Kau bilang Allah wa Rasuluhu a'lam. Sahih atau tidak sahih? Alaysa ar-Rasul kana a'lam bi hukum at-timsah atau tidak? سيكون أجوا حكم إيش الخطأ إذن لذلك لو قصد لو قال الله ورسوله أعلم وهو يقصد أمور الدين فهو حق فلا إشكال فيه لكن لو قصد أمور الدنيا لو حصل الآن كيتك كدنيا كتوكيا سيس وكسم الله ورسوله أعلم هذا خطأ لأن الرسول خلاص مات ما يعلم سيكون عند الانين هجوي لذلك لو كان في أمور الدنيا هذه المحدثات كون الدنيا موجودة الآن نقول الله الله أعلم كاف أليس كذلك أما في علوم الأحكام والعلوم الدين يبقى الله ورسوله علم يندليه ولا إشكال في ذلك نعم الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة يعني إذا أطاقت أكيو تبيزا يجوز إرداف يفاكو بانديشا وبانداو تواويلي مياما لكن إذا أطاقت أكيو مياما نويزا كهميلي وزيتوين نايكيا هويزي كهميلي وزيتوين لا يجوز ويقاس عليه كل مركوب كل مركوب كل كيبان رما يقام باكيوزي كهميلي لوزن فلا يجوز تحميله أكثر مما يحتمل. أي فايكو كيحمليش كيتو وزيتو أما وكوان بها ووزي كبيبا كما نيجاري كما نينديجي كما نتجوت جهازي كلهم داخل في الحكم. نعم. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل الرابعة والعشرون إكواب فضيلة معاذ كوني حديث قال فضيلة معاذ بن جبل إكواب فضيلة معاذ كوني حديث من يعرف ها توم امبدانا wengi nyuma اكثر من 30 من سما بن مندى كتب جزء من ركب من اردف النبي صلى الله عليه وسلم اسامي من اردف النبي فذكر اكثر من 30 هكنا ميزه يوتي اذا فين فضيله معاذ في الحديث ها ndio kuna nini hapo sasa alikuwa si hikma wewe umeshinda hiyo hapo ndio kuna jibu lakini umeshinda kuitoa tu waogelea kwenye jibu man araf takhsisuhu barakallahu fik kono rasul قال hi ilmu bakia na wewe tu usiwaambie watu alipomkhusu yeye kwa ile ilmu hii dalili kuonesha yeye ni mhodari na ni muelewa zaidi kwa sababu yeye ile ilmu ameijua na hikumharibu wale wengine waliambia nini wataharibika na hiyo elimu kwa hivyo siwaambie mumeona fadhila ya muadh iko wapi fi takhsisihi bil ilm duna ghairi لأن معاذ أخبر وما اتكل هكو فاني اتكال فدل فيدل على علمه وقوة فهمه أما من جينا لمنين فيتكل ولا يتفاني اتكال كيف سوامبيه هذا يدل على فضيلة معاذ لأن النبي خصه بهذا الفهم نعم الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة يعني التوحيد هذه المسألة يعني التوحيد أو العبادة نعم هاي المسائل يا هم لانغو انظروا انغليني تزميني كيف استنبط الإمام هذه المسائل تتعجب وتشنغاء هذا أحيانا يحتار العقل وتفوت وجه مناسبة هون في الباب هذا يدل على فقه الرجل وأن الله سبحانه وتعالى قد فتح له هذا الباب باب الفهم والاستنباط نعم قال رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نعم نسخة يانغو يكونا بكها فهم مهتدون وهذا أولى كله كتاب طيب يقول الإمام محمد رحمه الله باب فضل التوحيد يعني هم لانغو أتتاجى شنياك أدلة زكوك فهميش ويبه أبورة وتوحيد فضل التوحيد أبورة وجوا كيتو ukielezewa maana yake kwenye mlango wa kwanza shatuelezea maana yake alafu baada kujua maana yake ukaelezewa ubora wake mara nyingi baada ya hapo utalifanya hilo jambo kwa uzuri kwa sababu ushaelezewa maana yake na ushaelezewa ubora wake kilichobakia nini ni wewe ushikamane nalo na ndio maana sahihi ya kuelezea kwanza fadhlu tauhid ili ihamasishe moyo wako kutefuta hizi fadhila baada kuambia fadhila zake moyo wako utakuwa umechocheka wazitefuta zile fadhila za tauhid na wewe uzipate wama yukaffiru min adh-dhunub fardun min afrad hadhihi al-fadail angalia subhanallah hadha ar-rajul namna gani yani subtatahajjab kif yani yastanbit laka al-masail angalia ايش قال باب فضل التوحيد يتوشا لأن تكفير الذنوب من فضيلة التوحيد زيو نكتك أبورة وتوحيد نكوان بيان فوتا مثلا ليش نصه ألاف فضل التوحيد زيكو نينجي سيو تكفير الذنوب تو فضل التوحيد زيكو نينجي زيكو كذا لكن مونا متجهي موجة تو تونو أسلوب كتك أسلوب وتأليف نزوري تخصيص الشيء بالذكر يدل على أولويتي وأفضليتي kuhusiwa kitu kutajwa kuliko chengine ni dalili ya kuonesha katika hayo mengine yote bora ni hili lidhali gala babu fadhli tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub kukuambia kwamba ni katika rasilimali kubwa au ghanima kubwa ya tauhid ni kwamba utakwenda kwa Mola wako ukiwa msafi huna madhambi subhanallah la shakka kwa hivyo ajmala ثم بين وما يكفر من الذنوب هذا فرد من أفراد فضائل التوحيد موجة katika فضل ذاك ni تكفير الذنوب نتتاجة كوني دليل متوانا نمنغاني توحيد inavuangusha madhambi kisha mbele تتاجة milango نمنغاني الشرك inavuangusha حسنات مونا تفوتي نمنا توحيد inavuporomosha madhambi alafu mbele تتاجة namna shirki inavyoporomosha amal saleh ndio uishi baina khauf na raja ukisikia nususu za tauhid na fadhila zake utaingia raja tatamani na ukisikia hashirki na uhatari wake utaingia khauf na hapo ndipo muumini afaaishi khauf raja atamani akiogopa na hapo ndipo muumini afaaishi wazi ghairu wazi tayeb thumma dhakara qawla Allah ta'ala alladhina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كوني آية ametaja katika fadhail at-tauhid ni kwamba inaleta amani. Hakuna masala takfiru dhunub, unaona? Ametaja takfiru dhunub kwenye aya. Lakini itakuja kwenye hadithi. Kama Imam Muhammad akwambia katika hizo fadhail za tauhid zote zitakazokutajwa bora ni hii. Kwamba nini? Inaangusha madhambi na inaleta amani. Zote hizo fadhail. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwenye aya hii aya. Kabla hapo قوله البسمة وما وما يكفر من الذنوب ما هبا تخرج من وجهين تخرج ياكي على وجهين نئما تسمى ما نمصدرية تكسمى ما نمصدرية هبا إتكوى تقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره من الذنوب لأن ما مصدرية na ni sawa kilugha ni wajhu sahih. Alwajhu thani tuseme ma hapa ni mausula wal aid mahdhuf ambao ni hiyo ma sayuhdhaf wa taqdiru al kalam itakuwa babu fadhlu tauhid walladhi wadih walladhi yukaffiru min adh-dhunub wadih. Tukisema ma hapo ni mausula wadih ghayr wadih. Idhan takhrij mbili za kilugha yukharrijuhu an-nuhat. Lakini wengi au zote mbili ni sawa. Tukisema ma min babil masdariyah ni wadih na hiyo ndo adhhar iko wazi zaidi. Na tukisema ma pia ni mausula na aid imefichwa yani walladhi ikaffiru min adh-dhunub la wala kwa sababu ile ma itaondoka. Tukisema ni mausula itaondoka ile aid la shakka fi hadha. Lakini wengi wanamailika kwa takriji ya kwanza ambayo ma hapo ndiye mausula yani masdaria masdaria. Thumma dhakara qawla Allah ta'ala alladhina amanu wale ambao kwamba wataamini walam yalbisu imanahum bidhulm na hawakuchangana lam yalbisu ay lam yakhlitu hawakuchanganya ile imani yao bidhulmin kwa dhulma waliamini imani ya sawa sawa na hawakuchanganya dhulma ndani yake. Basi watu kama hao ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun hao watapata amani na hidayah kwa sababu hawakutanganya dhulma kwenye ile tauhidi yao na kwenye imani yao. Qawluhu bi dhulmin ma maana dhulm ما معنى الظلم لما كوجة في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كفسيري المراد بالظلم أكسما كم بكيم توم صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك قسم صحابة والشتوك البسكي آية وقم بمتوم من منا لا يظلم نفسه. Ni nani ambaye hajidhulumu nafsi yake kwa kufanya madhambi? Hapa kila mmoja ufanya. Sasa ina maana ni sharti ngumu kwenye aya kupata amni na hidayah mpaka tusijidhulumu. Sote tujidhulumu usiku na mtana kwa madhambi. Bila suva itakuwaje ya masala? Mtume sasa sana akamwambia innama huwa shirku. Dhulma kwenye aya hapa maana yake ni shirki. Kisha Mtume sasa sana akamwambia alam tasma'u ila qawli al-'abdi salih yani Luqman inna shirka la dhulmun adhim. Kwa hivyo maana aya itakuwa wale ni waumini kina nani? Hii aya ilezia sifa za waumini. Waumini kina nani? Alladhina amanu ni wale walioamini kwa ikhlas wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Hii ndio dalili ya ikhlas. Imani yao ilikuwa na ikhlas, hawakuchanganya na shirk ndani. Kwa hivyo kauluhu walam yalbisu imanahum bidhulm hatha dalilun ala al-ikhlas fi imani walikuwa na ikhlas kwenye imani yao bihaifu ikhlas yao haikuchangamanyikana na shirki hata kidogo. Watu kama hao ulaika lahumul amn hao ndo watapata amani, amani ya maisha duniani na amani ya akhira. Al-amn hapa ni am jins istighraqul jins amnum fi dunya bil hayati at-tayyiba wa amnum fil akhirah bin najati min al-adhab. Na amani ya akhira ndiyo amani amani ya akhira, hiyo ndio amani sawa sawa. Kwa hiyo ahlu tauhid wataishi duniani na amani na maisha ya mazuri ya amani, na wakifa wakenda akhira watakwenda kwenye amani kubwa ambao ni kuokoka na moto wa jahannam. Kwa hiyo hiyo ndio maana nini aya, hiyo ndio maana ya hii aya. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله ذكر حديث عبادة. نعم. وهي آية ممهونة كتك معناك كتك فضل التوحيد النين من فضائل التوحيد ماذا؟ الأمن في الدنيا والآخرة. الأمن في الدنيا والآخرة. وتبت أمان دنياني وتبت أمان كبوة آخرة. vile vile alhidaya wa hum muhtadun, utaishi kwenye maisha ya hidaya. Ama hidaya si neema? Hebu kaa upeleleze, wallahi kaa uchunguze maisha ya wale ambao kwamba hawana hidaya. Hebu angalieni haya, wallahi maisha ya hayawani bora kuliko wao. Hebu kaeni muangalie wale wanaoishi nje ya wisa, shuf hayatao. Hebu angalia hali zako za kimaisha, wallahi afadhali hayawani, utaona wana nafuu. Hawajui ibada. Mtu anaishi kwa tumbo lake na haja zake, ainuka aenda jua lazama lu afanye shughuli zake za kimaisha, yulala hajui kumsujudia Mola wake kabisa. Hebu mtazameni maisha yake, wallahi maisha ya hayawani ahsan minhu bikathir. Alis kadhalik, ukiwaona watu kama hawa utaelewa neema ya hidayah. Kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum فتبينوا. الله سبحانه تبينوا تبصروا يعني تبصروا في الأمر ملكوا هيفو هيفو كتامو يعني هل ضلالة. فمن الله عليكم بالهداية, الله كفت يا هداية وهيفو فهم مهتدون. الهداية من أعظم النعم أمبازو كوابا نكتك فضائل فيها كبوة أمبازو زنايندانا نا التوحيد نزلكاننا التوحيد. نعم تنقل حديث عبادة. قال رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. نعم. إيه حديث يبيلي كتك أحاديث زنا وينزها فضائل التوحيد من فضائل التوحيد. أمي بكي عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنه ما شرط سيو من شهد لا إله إلا الله بس ها إنه شرط وحده لا شريك له هذه قيد بيل مهم مناك البسيمة من شهد لا إله إلا الله هي تياري يكتاز شرك يكنوش شرك أليس كذلك؟ ukishuhudia kwamba la ilaha illa Allah si ushakanusha shirki, lakini Allah kakariri wahdahu, hii ni qaidun yuthbitu tauhid. Wahdahu ni qaid inautilia nguvu tauhid. La sharika lahu hii ni qaidun tanfi shirki, qaidun tanfi shirki. Subhanallah, angalia mkazo aliotilia mtume namna jumla alivozibana. Angesema man shahida an la ilaha illa Allah, yatosha jamaa, yatosha kukataza shirki na mengineyo, lakini mtume hakutosheka na hapo. Ili kuonesha umuhimu wa tauhid akasema wahdahu, hadha alqaid yuthbitu tauhid alkhalis. Kisha sitosheke hapo akasemaje la sharika lahu, hadha alqaid tanfi ashirk, توحيد هيو إذا هين شركي حتى كدوغو. الله أكبر. ثم بعد ذلك متو عندهم شركي شتنا الله بعد يمكوازو في كوازو فوطي في كوني جملة, لا شك هذا من الجهل بلا شك. إني ونشانيني جهل أمبو كوانبا baadhi ya watu wako nayo. Man shahida alla ilaha illa Allah, la shakka maana shahida, kitu hakisemwi shahida hatta yatadhammana alilma waliyaqin. Huwezi kusema shahidtu, lazima kwanza umejua na ukayakinisha. Wazi? Kwa hivyo hizo vitu viwili zinaondosha ujinga. Kwa hivyo Mtume aliposema man shahida alla ilaha illa Allah jahil hamu, hata kaisema. Tumeelewana jamaa? Intabih, hadha ni masala muhimu jiddan. Lafu ash-shahada fi lugha, idha qul shahidtu yaqtadhi au taqtadhi hadha al-lafz al-ilma wal-yaqin. Hii fi'li kilugha imebeba mambo mawili, ukujua jambo na kuyakinisha kwamba liko hivyo. Kwa hivyo mtu akisema ashhadu an la ilaha illa Allah na yeye ni jahila, maana yake jahila, maana yake hajajua maana yake, huyu hamu hata kaisema, yani hata kaiimba usiku na mtana na asubuhi, kila mara hajahamu kwenye mlengo hapa kwenye hadithi. Kwa hivyo ash-shahada yaqtadhi au taqtadhi al-yaqina ma'a al-ilm bih. Ama tu ni shahada kutoka ulimini kama kasuku na hujui maana yake, la mambaghi hana. Lidhalik yambaghi an yu'allama an-nas ma'na ash-shahada, na ukimsilimisha mtu hatta tasihha islamu mbainishie maana yake ndo aelewe ameshuhudia nini, wala la kana laghia. Antabihu barakallahu, هذه نقطة مهمة. وكيشكم سلميش أمتو اشرح له معنى شهادة حتى يثبت الإيمان ويفهم الإيمان. شون شيء كم بديش شهادة من بينين لهم إسلام. واضح؟ هذا في حكم الظاهر سوا، لكن في حقيقة الشريعة في اصطلاح الشريعة إذا كان جاهلا ما يعد مسلما أصلا. نكما أمتو أمزنكم زكوا سنجزين أمبوبوك قد سما شهادة زنكتيوا شهادة أكي. ليش؟ لأنه غافل. Lakini utasema ah, huyu Muislamu madam ameisema, sio ndio al-hukmu adh-dhahir la maana. Kwa hivyo hii nukta muhimu sana, man shahida la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, alaf shahada pili wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na akashuhudia kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wake na ni mtume wake. Kwa hivyo shahada mbili, shahada ya kwanza la ilaha illa Allah, شهادة بيلي أن محمدا رسول الله. شهادة بيلي أن محمدا رسول الله. أنجليا كوني مسألة شهادة هاي. أنجليا الله سبحانه وتعالى بعد هاي مسألة كوني قرآن متجنين. أنجليا سبحانه وتعالى سمنين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. يمني كونز مشهودية توحيد الله مني. Ameshuhudia kwamba yeye ni mpweke anastahili kuabudu Allah. Wal malaika, na malaika wakashuhudia. Kisha wale shuhudia watatu na ama ulul jahl, amesema ulul jahl wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kwa hivyo jahil hamu, na imbe shahada usiku na mtana mpaka alale nao mke nayo, madamu ni jahil wa maana yake, huyu hamu kwenye watu wa shahada. انتبه. ديو حكم الظاهر نحن نثبت الإسلام، حكم الظاهر نعامله كمسلم، لكن في اصطلاح الشريعة ما يعد مسلم أصلا. انتبه لماذا؟ لأنه جاهل بالكلمة. ومن شروط لا إله إلا الله نني العلم. قيم مسألة ما زدت سانس مسألة التساهل. شهد الله أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. كيش أمبالي كسما لا إله إلا هو. كيف لا إله إلا هو يسمام على العلم ما هو على الجهل. سأصار كيف أولو معنى حديث نيولي ألو شهدية شهدا بيني أكي وأنا إليو معنى ياك. هو يندوم بحديث نمزن قمزية سأصار هو يندو أتباتة فضيلة زي لشهادة فضلة زي للتوحيد يندو أتباتة وسباب أنا يزن قمزة هي كلمة نهوك أنا إليو معناك. بعض الناس عندهم عجائب. أنجليا كفار قريش والبطمش شهادة ولكتاء ومكتاء كونيني وسمى هي شهادة ينو شدة كي سمى itabidi tuwate masanamu yetu yote. Na sisi hatutaki. Kwa hiyo wameielewa shahada ya kuielewa, ndio maana wakaikataa. Wakaikataa kwa sababu wajua muktadha wa ile shahada ni wao waachane na ile masanamu na wao hawataki. Na ndio maana wakasema aja'ala al-aliha ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Kwa hivyo angalia kufaru Quraysh wameelewa kwamba maana la ilaha ni ja'alul ilah ilah wahid. Wakasema nini? Aja'ala al-aliha ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Kwa hivyo wao wamefahamu kwamba la ilaha maana yake ni kuabudu mmoja tu. Na ndio maana wakasema ili jambo la kushangaza tulitaki na tuliwezi. Na wengine leo wanasema la ilaha huku wanatufu kaburini. Hutufu kabisa. La ilaha illa Allah. La ilaha illa. Ya la al-ajab. Hawa watu ni waovu kiasi gani ambao kwamba wameshindwa kuelewa kushinda hata makufaru Quraysh wamewashinda wao kuelewa maana shahada. Hawa watu wanaheri. Hawa ushinda tak za zimba. Limadha? Lianna al-kafir sara afdal min kwenye hii masala. Kwenye ujuzi huu kafiri amemshinda yeye ujuzi. Na huu ni mtu duni duni kabisa amam Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo jamaa shahada inaenda na ilmu. Sharti ya ilmu ni sharti kwenye kila masala. Lakini kwenye tauhid mpaka tauhidi kunufaisha lazima ilmu. Lazima ufahamu wa hii kalima muktadha wake na maana yake. Kwa hivyo masala yataka tuwe macho sana na masala kama haya hususan inaambatana na mambo ya moyo. وفيه نقول لبعض أهل العلم لكن هي يكفي إن شاء الله تعالى كل قالنا الوقت اللي تبته كسرنا قبل كويبا وشاء اليوم معنا شهادة بيل أتكايك شهادية يعني كعلم ويقين هذي شهادة بيل أكزي اليوم معنا يكي جنب لبيل للتالي وأن عيسى عبد الله ورسوله akashahadia vile vile kwamba Isa alayhi salam ni mja wa Allah na mtume wake. Mitume ni wengi, mbona amehusiwa Isa peke yake hakutajwa mitume wengine? Limadha khusu Isa bidhikr? Hadha jazakallahu khair. Limadha? Lianna بعض أهل الضلالة يجعلونه إله يقولون لأن عيسى وقع فيه الاختلاف فتفرق الناس إلى ثلاث طوائف وتم كن متات. طائفة يقولون عيسى هو الله، الطائفة الثانية تقول أن عيسى هو ابن الله، والطائفة الثالثة تقول أن عيسى ثالث ثلاثة. تسأل البوتوكيه مغوغورو domana yeye akatajwa kwa jina kwa sababu khilafu ilikuwa kwake na hii khilafu chanzo chake nini namna alivyozaliwa wakaleta masala haya. Kwa hivyo mtume anasema kukuondosha hizo itikadi ukashuhudia kwa ilmu na yaqini kwamba Isa ibn Maryam alayhi salam Abdullah ni mja wa Allah, si mwana wa Allah wala ni mja wa Allah, wa rasuluhu na ni mtume wake, ukaleta shahada hiyo, ukaleta shahada hiyo kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani ametuelezea Isa alayhi salatu wasalam namna alivyozaliwa. Makundi yakatokea kadhaa, mayahudi jafau, walifanya jafa fi haqi Isa mpaka wakamtuhumu na ni mtoto wa zina wal iyadhu billahi, na wanasara wakafanya ghulu mpaka wakamwona ni mtakatifu mpaka wakamfanya ende Mola العياذ. كويما ما كون ديوت ما يلهان يا باطل كون دي لسان نيني أهل السنة والجماعة السلفيون أنا سيمانين عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى سيما قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. مسم سمي الله إلا يكويلي متسما جوني متوتو الله أو متمتهمو جوني ولد زنا، ما يجوز هذا. كيش الله كوانبيا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله كنا فصح زيد يهو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا كما كان نها منين كنا قسم الله ثالث ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم كما كان نها منين ndio sawa nitakuwa bora kwenu na muamini kwamba Isa ni mji wa Allah na ni mtume wake إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد كيف الله تكون متوت فيبي هنجلي كتاكليني كيف الله كوكانيا إلى آخر الآية ثم قال وكلمته نعيسى كلمة شاكي ألقاها إلى مريم أمكي بليكا كو مريم أمكي توبا كو مريم وروح منه ايش معنى هذا من جهل النصارى katika ujinga wao wanasema Isa ni neno sumuita neno la ila hadha min aljahl li indhum dalili atosema nini wa kalimatuhu maana wa kalimatuhu laysa anna Isa huwa nafsul kalima la maana wa kalimatuhu yani sababuhu hadhihi alkalima ambao ni kun Kwa hivyo wa kalimatuhu Isa alayhi salam khuliqa bi sababi hadhihi kalimatukun ma anna Isa hiya dhatukun sio kwamba Isa ni kile kilima chenyewe cha kun Kwa nini? Kwa sababu itakuwa kalamu Allah makhluq Kun si maneno ya Allah Sasa ukisema ndio Isa ni makhluq si makhluq utakufuru Kalamu Allah ghair makhluq maneno ya Allah hayakuumbwa wa hadha min jahli an-nasara يقولون ومتى إيسا نينو واضح لكن معنى يكي نكوانبا أميومبوا وسبب هيتو كلمة شكون بدليل أنجليا مبيلة سمانيني ألقاها ألقاها إلى مريم إكي ويهي ديو نينو مبونا وبلك ومريم سل نينو تولي يوكي أبني عيسى مبونا مريم اللي ببامي باك ومالوا kama yeye ndiyo dhati ya ile neno kun ni yeye alikuwa awe tu bila kuingia kwenye tumbo atokeze tu aliskanale lakini madamu Maria alimbeba tumboni ni dalili kuonesha aliumbika kupitia sababu ya kile kile mashaallah aliposema kun fakana wazi ghair wazi wala maana yake sio kwamba yeye mwenyewe dhati yake ni hichi kilima cha kun la hadha batil wa dhalal kama anavodai ahlul dhalala na mufassirin wasema au ahlul alim katika hii masala ya alqaha ila maryam qila anna jibril nafakha fi jaybi maryam jaybni sehemu ya shingo kwenye nguo kola shingo hii inaitwa jayb jibril alivuvia hapo qila ile upepo ilikuwa kwa tumbo wa qila iliingia kwenye kifua kabeba mimba واضح غير واضح فخلق بسبب الكلمة التي نفخ معها جبريل ثم خلقها الله بذلك سبحانه وتعالى واضح نمويه سبحانه وتعالى الإلزياء من القرآن قم بأن عيسى كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه نمبيل كسماجي وروح منه نعيسى بن مريم عليه السلام روح من ايش معنى روح من هوا نصارى ولفوا وينغا ونسمع يي ني بعضي يا الله ثالث ثلاث كنا بابا نا مانا نا روح متكاتف unaona utongo walionao hawa watu na ujinga sasa wao huabudu utatu habudu baba na mwana na roho mtakatifu baba na mwana tushamuyu hawa roho mtakatifu na uko hewani tu hailikani nani naona ujinga hawa watu tanako hata rejelei lakini wa ruhu min hapa ish maana min wao wasema min hapa ni tabiiz ubani kweli ki lugha al aslu fi maana min ni baadhiya lakini ahyana hizi hurufu al jar zinakwenda kwenye maana ukhra bil qarina min hapa min yaweza kuwa sababia min yaweza kuwa ibtidaia min yaweza kuwa bayania نميني زكوة بعضية حسب السياق أليس كذلك؟ لكن هفا من معنى يكي نبيانية يبينيشا نناني عيسى واضح؟ وهو وروح من أي أن عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله وروح من يعني من الأرواح التي خلقها الله عيسى ni katika miongoni mwa hizo roho Allah aliziumba si kwamba yeye ni sehemu ya Allah kama anavodai hawajuhal kwa hivyo anna ruha Isa ni ruhun min al-arwah allati khalaqaha Allah yani kasair al-makhluqat kasair al-makhluqat wazi na ikiwa hiyo maana yao ndio itakuwa sahihi kuona ujinga wao ndio itakuwa sahihi basi angefanywa yeye ndo mtume bora kuliko mtume wetu maana yeye ana uungu sio kwa nini asiwe bora yeye kuliko mtume Muhammad naona ishkali hadha tanaqub walionao hawa nasara aljuhal lidhalik alhafidh Abu Bakr ibn Tayyib al-Baqillani siku moja alipambana na kisisi yeye alikuwa mashuhuru bwana akiwa nadhir makasisi kihujja akiwa komisha alipambana na kasisi mmoja anaitakidi anamtukana Aisha radhiyallahu anha kwa fahisha anamtukana Aisha bil fahisha wal iyadhu billah sasa Baqillani akataka kumfanyia ilzam akamwambia man aula birrami alladhi indahu zawj wa lam yati bi shay أو التي ليس لها زوجة وجاءت تحمل ولد من أولى بالرمي من أولى ونمتكس مريم نمسال فيني كذا كذا سسباق اللاني أكتاكم فنيا إلزاما من بيا ناني أولى كتهميوا ني أمباي هنا مومي ألتي متوتو أو ني أمباي كوامبا أنا مومي هجي ألتي هتا متوتو كيف نتهميوا عائشة بالزنا Sasa maana yake ni kwamba ikiwa wewe wakiri kwamba Maryam ni msafi basi Aisha ni aula kuitwa msafi ndio maana yake idha kunta ni tukir bihadha fa ulzimuka bima huwa aula bil iqrar wazi fasakata alqassis inyamaza kishindwa maana yake kwa karina kweli upi aula kutuhumiwa zaidi lakini haimaanishi kwamba yeye mtuhumu Maryam la hadha kufru bila shaka lakini hii inaitwa uslubi ya ifhamul khasm ukitaka kumfunga kasimu wako kwenye mjadala hizi mbinu nzuri kwenye mjadala zaitwa ifham almunadhir almukhasim unampa swala ambalo yeye wakiri kisha unampa mfano wake ambao kwamba ni aula alithibitisha kuliko lile hunyamaza mtu kafurutuki lakini haya taka nani alim minan nas sharti ni mtu alim kama hawa ambao ni kunadhira ama sufaha minan nas haina faida yote أين فيدايت وروح من والجنة حق والنار حق أكشهودية فيلي فيلي كومبا بيبوني حق نموتوني حق وهما مخلوقتان وموجودتان الآن نزيمون بزوت نساهي زيكو إن رأيت كديج كن يوم من الآن معتزلة سما بعدها زي يومبا زي تومبا آخرة kwa sababu tukiitakidi sasa hizi zimeumbwa itakuwa ni abath ni upuzi na Allah hafanyi upuzi upuzi mvipi sasa zimeumbwa zinaingia hazitumiki wao wanaona hakuna faida sasa hizi kuwa na moto na pepo kwa sababu hazitotumika sasa zitatumika kiyama shay ni jahil indaula yani watu wanazungumza mambo kwenye kichwa chao ala kulli hal mtu akashuhudia kwamba aljanna tahaqqu an-naru haqq baada ya kushuhudia haya mambo manga mambo matano شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من والجنة حق والنار حق وكشهوديها يا مامبو متانو أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أدخله الله الجنة الله تموينجيزا يبهبوني على ما كان من العمل juu ya amali yoyote ile ambayo kwamba atakufia nayo Allah tamtia peponi mal muradu bil amal hapa ala ma kana min al-amal. Nini maana ya amal? Hal huwa amal salih au amal ghair salih? Naam. Allah subhanahu wa ta'ala tamtia peponi ala ma kana min al-amal. Hata kama amekufa juu ya amali yoyote ile ataingia peponi. Madamu ameshahadia hizi shahada tano. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqq wan naru haqq. Ukishuhudia shahada tano hizi amali yoyote utakayokufa nayo utaingia peponi. Mal muradu bil amal? Hal huwa amal salih au amal ghair salih? Na kwanini ndio nani mwenye jibu tofauti? Nyote mmefikia ha? Hiyo maarufu tuzungumze masana shirki mahbitat al-amal maarufu hadha as-sahih ni hivi. Jawabu ni kwamba ni'am haifai kutolewa kwenye umum. Ukisema maksudi ya amal hapa ni salih itakuwa tauhid haina fadhila hapa. Ma kaffara min adh-dhunub, alis kadhalik? Ha? Ukisema maksudi ya amal hapa ni amal salih tu, amal sayyi hazingi. Idhan tauhid itakuwa haijaleta fadhila yote. Ile takfiru dhunub iko wapi basi? Maana ya hadithi ni kwamba ala ma kana min al-amal ay al-amal as-salih إن كان قليلا والعمل غير صالح إن كان كثيرا. فضوت تكفكوفا هو يمت وتنجى ببون إكيو عمل صالح زيكو كدوغو حتى أو زيكو نينجي إكيو ما تشاف يكو كدوغو يكو مينجي المهم يتنجى ببون. فس حديثي كما هزي هافايكو سميو مرجئة wataata kufanya ibada خلاص atashuhudia shahada zake tano kisha atapata mikono. Ndio maana adai la budda yakula fiqh ya wale wanaozungumza nao. Ukimwona mtu ana bid'a irja hadithi kama hizo wa'da zimfai wempe zile za hofu zimweke kwenye line, na hapo inaonesha lazima ule dai awe faqihi bi ahwali nnas. Ah, kama wengine wetu mshushie hadithi namna hii mshushia basi mambo. Wana bana mimi kisha kushuhudia shahada tano tu kabarazani pale na barizi na nini, almuhimu bana attaqwa hahu na bana takwa iko hapa bana bora ni hapa. Si tutasema hadha irja na mtu atajui akwambia attaqwa hahu na mimi madamu hizi shahada ziko hapa sina haja hata amal, taenda na shughuli zangu. Entabe hii kuingia peponi itafungwa na hadithi zingine. Yushtaratu min dhalik أدخله الله الجنة إذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع. مشارتي أكيد كمليكا نفيزي ويزي في كونروكا هapo ndipo Allah tamtia peponi. مشارت النين نيزي شهادتان وزلت مثلا شرط مزلت شهادتان وزلت مشهودية بعد انتفاء الموانع فيزي ويزي فيوه كونجي peponi pia viondoki. Kizuizi kikubwa nini? Shirk billah. Kwa hivyo hizi shahada tano mpaka zisemwe na mtu muwahid aliyokufa na tauhid, sio aliyokufa na shirk, kwa sababu shirk yuhbit al-aman. Ikiwa yeye ni mushrik, hizi shahada tano azikariri mpaka achoke, hatoingia peponi kabisa. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wama lidhalimina min ansar. Shirki pepo ni haramu. Kwa hiyo mtu aseme oh, mtume asema ala ma kana min al-amal, mimi shaleta shahada hizi mimi wa peponi, fantabihu eh? La shakka hadhi min fahm al-masail ala al-fahm as-sahih al-matlub. Kitu cha ajabu nimeambiwa na mtu ama ni sautia moja limetumaniwa, a'udhu billah, baadhi zanadika wanaitumia hii hadithi. La ilaha illa taajabtu wallah, anaitumia hii hadithi ya ubada kama dalili ya kuonesha Nasara pia wataingia peponi. Wa Nasara pia wataingia peponi. Dalili nini? Mtume asema wa anna Isa Abdullah wa rasulu. Wa kalimatu walqaha ila Maryam wa ruhum min adkhala Allah al-janna. Wal jannatu haqq wan nar haqq adkhala Allah al-janna. Kwa hivyo hakuna dalili au si sawa kusema pepo wataingia ummatu Muhammad yani kwenye mila ya mtume peke yake. Walioitakidi pia kwamba Isa ni mtume paka dakika hii na wanamfuata paka dakika hii hawamtaki mtume wetu, hao pia wako peponi. Bidalili si lazima Uislamu huu, hata Uislamu ule mwingine. Ajibu yani. Hadhi almas'ala mtume anahitaji hapa min babi ar-radd la min babi al-iqrar. Mtume si kwamba akwambie ukitaka kuwa khiari fanya, anahitaji hii mas'ala min babi ar-radd haula. Kuwajibu hao kwamba sisi tunaitakidi Isa alayhi salam itikadi sahihi. Nyinyi mwaitakidi yeye ni Mola au ni mtoto wa Allah au ghairi dhalik. Sisi tunaitakidi yeye ni Abdullah wa rasulu wa ruhu min al-arwah allati khalaqaha Allah. Asa hadithi kwenye siyak ya kuwaradhi wao hawa wanaosema hivyo. Yeye ameitumia kinyume. Kwa sababu gani? Dhafu al-fahm. Wa hadha la shakka annahu zandaqa. Hii ni zindiki bila shakka, ni mtu munafiq yuridu an yulabbis ala an-nas. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema walladhi nafsi biyadi fi sahih Muslim ma yasma'u bi ahadan la yahudi wala nasrani thumma lam yu'min billadhi ji'tu bih illa kana min ahli an-nar. Hakuna mtu yote atakayekunisikia mimi atakayekufikiwa habari ya utumi wangu awe Myahudi awe Mnasara akawataja kabisa kisha asifuate dini yangu isipokuwa huyu mtu ni mtu wa motoni. Hiyo pepo taifikia vipi? Lakini tuko kwenye zama za mtihani. Leo mushrikuna pia utiwa peponi. Kabla ya kusomesha darasa hapa, wallahi min ajaib almuwafaqat. Kuna bwana mmoja nisimamisha pale akaniuliza swali, akaniambia mimi na jirani yangu kafir fajir tena muovu amekufa sehemu fulani. Waislamu wamemtukua wakamuosha wakamkafini wakamtia msikitini wakamzika kwenye makbara ya Uislamu. Wallahi ameniambia pale kabla kuja kwenye darasa. Paka kwenye makbara ya Uislamu. La ilaha illa Allah. Asema mimi nawapinga, wanaambia ondoka bwana wewe. Yeye wawapinga hamsikizi. Tuko kwenye zama hata mushrikuno mbwa peponi. Utoa peponi bila shaka. Toa peponi. Na huyu yuko peponi, mahali pema peponi. Msikie nyinyi, mahali pema peponi zimejaa. Hadha. Intabihu ikhwan. Wallahi hii ni msiba mkubwa tulionao zama hizi. Tauhidi uchafuliwa, hupewa mafuhumi mbaya. Wazi. Lakini haya yote nini? Hatutaki kusoma. Na mtu akikaa kwenye kitabu kama hichi, ah bwana ngumu bwana mimi nasikia. Kwa ngumu nini shekhe? Kaa subiri utafahamu. Kitu chochote ukisikia mara ya kwanza ndio utaona ugumu, lakini ukisikiza tena na tena ukishakuzoea, fataha Allahu lak, sharaha Allahu lak sadra, utaona sasa usahali wa ilmu. Lakini shetani anapenda kukuwekea vifungo kwanza. Wallahi usikitika usikia maneno, nyoyo zateketea, hujui hata ufanye nini. Hatuna la tulionalo sisi ni kusema kwa mdomo. Hatuwezi tena zaidi ya hapo. Hata kaya kusikia tena atasikia, na ambaye kwamba anaona Uislamu wake ni mpaka mushriku na ungea peponi, basi huyu kumwambia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, humaiti ashakufa yeye. Ashakufa yeye kitambo kabla hata ya kufanya kitu. Ala kulli hal, haya ni katika masaib yanayotukumba zama hizi. Fallah Allah ma'ashar al-ahibba. Baki hadithi moja mbili. Hadithi ya Itban, hadithi ya Abu Sa'id. Takoma ni kana hapa. Naona tukome hapa kulingana na wakati. Haya masail saa ingine si vizuri kwenda mbio, mpaka tueleze polepole polepole, na ambaye hakuelewa aulize kabla ya kikao, alashan nadhbit almasail. Kwa hivyo naktafi fi hadha alhadith insha Allah taala. Hizo hadith mbili takuja kumalizia aljilsa alqadima insha Allah taala. Naktafi bihadha alqadar.